جيت الجمعية صاحب خاص ثاني عالم بهالجمعية، ولا مرت بيا وخلاص طفلة ما نعرف من هي، طفلة خضرة كيف تخراص يا توقفت بين الحية، دارت شروي طلعت تباص دارتها دايرة علمية دارتها عنده.